بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن لم الشمل مرة أخرى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طلب العلم، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يميتنا ونحن طلبة علم. كنا قد تكلمنا فيما مضى عن نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وقلنا إن الأصل عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته التي نقلت إلينا نقلا صحيحا من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تحريف. وكان ابن تيمية رحمه الله رفع درجاته في عليين، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، قد ساق نصوصا من كتاب ربنا جل وعلا فيها إثبات لطائفة من أسماء الله عز وجل وصفاته. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يأخذون دينهم من مصدرين، من الكتاب والسنة. والسنة عند الإطلاق في الاصطلاح تطلق ويراد بها أشياء. فالسنة قد تطلق ويراد بها الطريقة العامة العملية، الطريقة العامة العملية. فإن سلك إنسان طريقا معينا عمليا كان نهجه وديدنه أنه يعمل عملا على صورة معينة، فحينئذ نقول هذه سنة، هذه سنة. فلو جاءك الأمر من عند الله عز وجل وآتوا الزكاة، فأخذت تخرج الزكاة، أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت الآن تسن سنة. ما معنى ذلك؟ أي أنك تنهج طريقا عمليا. فالسنة بهذا المعنى العام لا يلزم منها الإنشاء، لا يلزم منها أن تنشئ العمل ابتداء من عندك، بل لو كنت تطبق وتمتثل أمرا جاءك فامتثلته عمليا وسرت على ذلك، فنقول هذا قد سن سنة عملية، سنة عامة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى هذا؟ أي من سلك طريقا عمليا في الإسلام بأن يمتثل لأوامر الله عز وجل. والأحاديث في ذلك معروفة، وتعرفون قصة الصحابي الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما حثهم على الصدقة. فالأمر ممن جاء؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما امتثل هذا الرجل، وكان أول من امتثل، وامتثل عمليا، قام بتطبيق الأمر عمليا، فسلك طريقا عمليا، اقتدى الناس به وسلكوا طريقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امتثاله؟ قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تفهم في سياقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. عمن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن ذلك الرجل. طب هذا الرجل هل سن شيئا من عنده؟ هل أنشأ عبادة من عنده؟ أم أنه امتثل طريقا عمليا في الإسلام، بمعنى أنه امتثل الأمر؟ أجيبوا، امتثل الأمر. هذا إذن الإطلاق الأول للسنة، وهي الطريق العام العملي. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن، فنقول القرآن والسنة، القرآن والسنة، فتشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إلى آخره. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه التي تقابلها البدعة، وهذه التي تقابلها البدعة. وقد تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الشيعة على وجه الخصوص، فنقول شيعة ماذا يقابلهم؟ سنة، سنة وشيعة. وهذه داخلة في الإطلاق الثالث. قلنا الإطلاق الثالث ما هو؟ الطريقة المرضية في الدين يقابلها البدعة والتشيع، بدعة وضلالة، بل بعض أنواع التشيع كفر، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يردهم إلى الكتاب والسنة. طيب، هل تدخل في الإطلاق الثالث؟ نعم. طيب، أهل السنة الذين ينتسبون إلى الكتاب والسنة بشكل عام حصل بينهم خلاف في حجية السنة في باب العقيدة. وعندما أقول هنا أهل السنة أريد ما يقابل الشيعة، فالشيعة في طرف في جانب، وبقية الفرق في جانب. ولذلك نحن عندما نقول هؤلاء سلفيون، هل التسمي بالسلفية بدعة؟ نقول لا، ليست بدعة. لماذا؟ نقول الأصل التسمي بالإسلام، لكن بعض من انتسب للإسلام ابتدع في دين الله ما ليس منه، وقدم عقله على السنة، وبعض الفرق خرجت عن جماعة المسلمين كالخوارج، فحرصا على المصلحة الشرعية العليا وهي ألا يضل الناس، فنريد أن نميز لهم الحق من الباطل. لو كانت جميع الفرق تتسمى بالإسلام فقط، نحن المسلمون فقط، الرجل العامي كيف يميز أهل الحق من أهل الباطل؟ لا يمكن، سوف تختلط الأمور. فجاء أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعملون بالسنة، والجماعة يجتمعون على الولاة والأمراء ولا يخرجون عليهم. ثم هؤلاء الذين تسموا بأهل السنة والجماعة حصل فيهم أيضا انحراف، فذهبت طائفة منهم إلى القول بأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهما يسمى السنة لا يعمل بها في باب العقيدة، وإنما يعمل بها في باب الأحكام فقط دون العقائد. ولا شك أن هذا بدعة في الدين. فلما أردنا أن نميز أنفسنا عن هذه الفرقة الجديدة، وهي فرقة يتفرع عنها فرق كثيرة الذين يقدمون العقول في باب العقيدة على النص إن كان من السنة، وحجتهم في ذلك أن العقيدة أمر مهم ومبحث عظيم ينبغي أن لا يبنى إلا على اليقين، والسنة تفيد الظن، فبالتالي لا تبنى العقيدة على السنة. أردنا أن نميز أنفسنا فقلنا هل كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هل كانوا يقدمون العقول في باب العقيدة على نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن نحن منهجنا أن لا نقدم شيئا على سنة نبينا. ومنهج من هذا؟ منهج أصحاب النبي ومنهج التابعين إلى آخره. فنحن ننسب أنفسنا إليهم لنبين للناس أننا في باب العقيدة نقدم سنة نبينا على عقولنا الفاسدة. طيب، هؤلاء بالنسبة لنا لغة ماذا يعتبرون؟ يعتبرون سلفا لنا. فإن نسبنا أنفسنا إليهم نقول نحن سلفيون، والله عز وجل يقول والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن نتبعهم، نتبع من؟ السلف، فنحن سلفيون. لذلك التسمي بالسلفية مشروع، مشروع، بل لا بد منه ليتميز الحق من الباطل أمام الناس، وإلا لاختلط الأمر على العوام وزاغ كثير من الناس. نرجع فنقول إذن منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف أتباع الصحابة أنهم يقدمون السنة، يقدمون السنة على العقول في باب العقيدة. فالعقل تابع للنص ولا عكس، فالنص هو الذي يحكم على العقل هل هو عقل صحيح أم عقل فاسد، لا العكس. فالعقل لا يحكم على النص هل هو مقبول أم مردود، هل هو معقول أم ليس بمعقول، واضح؟ فأيهما يتبع الآخر؟ العقل. العقل يتبع النص لا العكس، هذا هو منهج السلفيين. فإن سمعت كلمة سلفي فالسلفية ليست فرقة، ليست حزبا، السلفية منهج. كيف آخذ عقيدتي؟ خذها كما أخذها السلف. وكيف أخذها السلف؟ قدموا النص على العقل، قدموا النص على العقل. طيب وما دليلكم على هذا؟ نقول عموم النصوص، فالنصوص التي ثبتت بها حجية السنة لم تفرق بين بين العلميات ما يسمى بالعقيدة وبين العمليات وهو ما يسمى بالأحكام. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب، ما هو الكتاب؟ والحكمة. ثبت عن قتادة رضي الله عنه وغيره من السلف أن الحكمة هي القرآن، هي السنة. إذن الحكمة التي هي السنة من أين؟ وأنزل هي منزلة من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج محمد بن نصر المروزي رحمه الله قال: حدثنا إسحاق أنباءنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية من التابعين، قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فهذا يتماشى تماما ويتوافق تماما مع الآية: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا أريد أن نفهم ما هي الحكمة. طيب الله عز وجل أنزل القرآن، طيب والحكمة هي السنة. طيب يعلمهم الكتاب القرآن والسنة والحكمة، ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن؟ علمنا السنة. وقال الله عز وجل: واذكرنا، أي نساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن الله عز وجل أخبرنا أن الحكمة التي هي السنة منزلة من عنده، فإذن هي من حيث ثبوت الأحكام العلمية، هي من حيث ثبوت الأحكام العلمية والعملية في منزلة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة الصحيحة والقرآن من حيث ثبوت الأحكام العملية أو العلمية على حد سواء في منزلة واحدة. أما من حيث الشرف، ماذا نقصد من حيث الشرف؟ يعني من حيث المتكلم بها، فلا شك أن القرآن أشرف من السنة، لأن القرآن من عند الله لفظه ومعناه، والسنة من عند الله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فاللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو أحد الإخوة الخلوي يضيء فنقرأ المتن. قال رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. إذن قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه الإطلاقات الثلاث أو الثلاثة هي في معنى كلي واحد، فهي تفسر القرآن. ما معنى التفسير؟ التفسير يا إخواني وافهموا هذا، التفسير حتى تفرق بينه وبين التحريف، التفسير أن تأتي بألفاظ معلومة عند السامع تدل على عين المعاني الذي دلت عليها الألفاظ المفسرة. أعيد أم فهمت؟ طيب، التفسير أن تأتي بألفاظ، التفسير أن تأتي بألفاظ معلومة المعنى عند السامع تدل على عين المعنى الذي دلت عليه الألفاظ المفسرة. طيب، تقول رأيته زبرا. ما رأيكم أن تسمعون التسجيل؟ نعيد حتى تكتبون ما نعيد. بالمثال شيخنا يتضح. بالمثال يتضح. اسمعوا التسجيل إخواني فيما بعد. طيب، نقول رأيته زبرا. هزبر هذا لفظ؟ نعم. له معنى؟ نعم. له معنى. لنفرض أنني لا أعرف معناه، فأقول لك فسره لي. ما وظيفتك كمفسر؟ هل وظيفتك أن تغير معنى كلمة الهزار؟ لا. لا. لو غيرت معناها كنت محرفاً. وظيفتك كمفسر أنت تعرف ما معنى كلمة هزار؟ نعم، الهزبر هو الأسد. طيب، السامع لا يفهم معنى كلمة هزبر. أنا فهمتها هي الأسد، فأبحث عن لفظ يفهمه السامع، السامع يعرفه ويفهمه ويدل على نفس ما دل عليه لفظ الهزبر، فأقول له الهزبر هو الأسد. ماذا نسمي هذا؟ تفسيرا. فلو طلب مني قال لي ما معنى الهزبر، فبيني وبين نفسي الآن أقول الهزبر في اللغة، هذا بيني وبين نفسي، هو الأسد. لكن الظاهر أن المتكلم لا يريد معنى الأسد، وإنما يريد به شيئا آخر، لعله أراد به البيت العظيم. بدأت أفهم على مزاجي، فقلت له معناه البيت العظيم، المراد به البيت العظيم. الآن ماذا فعلت أنا؟ هذا ليس تفسيرا، هذا تحريف. هذا تحريف. التفسير لا تتدخل أنت في المعنى. ما هو المعنى؟ فقط تأتي بألفاظ تدل عليه يفهمها السامع، إياك أن تعبث في المعنى. هذا ماذا يسمى؟ التفسير. السنة تفسر القرآن. طيب، قال تفسره وتبينه، ما أجمل فيه تبينه السنة. وأقيم الصلاة. طيب، نقيم الصلاة، كيف نقيمها؟ هذا نسميه مجملا، مجملا، وهو الذي لا يمكن العمل به هكذا. وأقيم الصلاة، أنا أريد أن أصلي لكن كيف؟ ما أعرف. هل تصلي على مزاجك؟ لا. إذن ننتظر حتى يأتينا البيان. فالسنة تبين المجمل، فما أجمل في القرآن يبين في السنة. وأقيم الصلاة، هل بينت الصلاة في القرآن؟ هل جاء في القرآن أن الصلاة تتكون من 14 ركنا؟ قيام وقيام وتحريمة، تكبيرة الإحرام وفاتحة وركوع، وقيام من الركوع وسجود على سبعة أعضاء، واعتدال من السجدة، ثم جلوس بين السجدتين، ثم التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الترتيب والتسليم إلى آخره. هل تجد هذا في القرآن؟ ما تجد هذا في القرآن. ما الذي بيّنه؟ السنة. فالسنة إما أن تفسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ما معنى القوة؟ فسرها النبي، القوة هنا معناها الرمي، القوة الرمي. للذين أحسنوا فيها الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فسرها لنا النبي، الزيادة هي رؤية الله عز وجل في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في الجنة. طيب، قال عليكم السلام، قال وتدل عليه وتعبر عنه، تدل عليه وتعبر عنه، تدل عليه بمعنى تؤكده، بمعنى تؤكد ما جاء في السنة وما جاء في القرآن. طيب هل جاء في القرآن الحث على بر الوالدين واخفض لهما جناح إلى آخره؟ هل جاء في السنة ما يحث على بر الوالدين؟ نعم. نعم. من أحق الناس بحسن صحابتك؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. هل السنة هنا زادت على على معنى الآية؟ لا. هل فسرت شيئا؟ لا، وإنما أكدت المعنى، أكدت المعنى. طيب وتعبر عنه، حقيقة تعبر عنه تشمل ما مضى، فالتعبير عن القرآن يكون بالتفسير وبالتبيين وبالدلالة. وبناء على ذلك ابن القيم رحمه الله قسم السنة إلى ثلاثة أقسام. السنة بالنسبة للقرآن من حيث علاقتها مع القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سنة مؤكدة، الأمثلة سبقت. القسم الثاني سنة مبينة ومفسرة للقرآن، تخصص عامه، تقيد مطلقه، تبين مجمله إلى آخره. وسنة منشئة، وسنة منشئة مؤسسة. طيب ما حكم الجمع بين المرأة وخالتها؟ هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة وخالتها يجمع بينهما؟ طيب أين هذا في القرآن؟ لا يوجد. من أين حصلنا على هذا الحكم؟ من السنة. إذن هذا الحكم مؤسس في السنة، منشأ من السنة، جاءت به السنة ولم يرد في القرآن. هذا إيش نسميها؟ سنة منشئة أو مؤسسة. إذن قوله فالسنة تفسر القرآن وتبينه، إيش هذا؟ من أي الأقسام؟ سنة والقرآن سنة مبينة تدل عليه، مؤكدة. طب النوع الثالث لم يذكره وهو المؤسسة أو المنشئة. ثم قال رحمه الله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك أي كما وجب الإيمان بما دل عليه القرآن، بما دل عليه القرآن. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. هذا هو منهجنا، أننا نتعبد إلى الله عز وجل بما صح من السنة. طيب وما الذي لم يصح؟ لا نأخذ به. وما صح فيه غنية، وما صح فيه غنية وكفاية، فما صح تثبت به الأحكام العلمية والعملية. قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. أشكلت هذه العبارة على الشراح، قال من الأحاديث الصحاح. طيب التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هل هذان شرطان؟ يعني لا بد من صحتها ثم لا بد من تلقيها بالقبول؟ لا. هذا هو الظاهر، لكن لا بد أن نفهم. الذي يظهر لي أن شيخ الإسلام أراد الصحاح من حيث السند، والتي تلقتها الأمة بالقبول أي التي خلت من الشذوذ والعلة. هذا الذي يظهر لي. ذهب الشارح رحمه الله إلى أن قوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول هذا صفة كاشفة. صفة كاشفة، ما معنى صفة كاشفة؟ يعني تبين الواقع. طيب كذلك هنا أمر مهم، قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. العمدة في التصحيح والتضعيف على من؟ على أهل الحديث. فإن جاء إنسان لا يعرف بالتخصص أو بالبحث في علم الحديث والعناية بعلم الحديث فقرأ حديثا قال هذا الحديث ضعيف، إيش نقول له؟ حكمك لا قيمة له. حكمك لا قيمة له. الذي يحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف هو عالم الحديث، الذي تخصص وأثنى حياته في علم الحديث دراية أم رواية؟ دراية. الذي يهمنا الدراية، الذي يهمنا في التصحيح والتضعيف الدراية. أما الرواية فقد انقطعت منذ قرون أو منذ عشرات السنين. الدراية أن يعرف العلال وأن يعرف الرجال وأن يعرف أحوالهم وأن يعرف كيف يصحح وكيف يضعف. طيب، قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، فلا فرق بين القرآن والسنة في وجوب العمل في العلميات، وهذا يكون بتصديقها والإيمان بها والانقياد إليها، وفي العمليات ويكون بامتثالها عمليا. إذن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن لنا جملة من نصوص القرآن التي فيها إثبات لإيه؟ أسماء وصفات. بعد أن ذكر جملة من الآيات انتقل إلى ذكر جملة من الأحاديث. هل معنى ذلك أن القرآن مقدم على السنة من حيث إثبات الأحكام؟ لا، هما واحد في إثبات الأحكام، وإنما لشرف القرآن، لأن الذي تكلم به هو الرب عز وجل. جاءنا الآن بالنصوص النبوية، وهذا هو منهجنا، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له. هكذا عندكم؟ فأستجيب. طيب، فأستجيب له. لك أن تقول فأستجيب، ولك أن تقول فأستجيب. فأستجيب على الاستئناف. والنص على جواب الشرط. جواب الشرط واقعة في جواب الشرط، هي منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، وهذا عام يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. من يسألني فأعطيه، هذا دعاء مسألة. من يستغفرني فأغفر له، هذا لا، هذا أيضا من دعاء المسألة لكنه أخص، فبدأ بالعام ثم خصص، وهذا دليل على شرف الاستغفار، وهذا دليل على شرف الاستغفار. دعاء المسألة إخوان، حتى لا نخلط بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة لا تطلب شيئا بلسان المقال، وإنما تطلبه بلسان الحال. يعني تذكر الله، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أنت لا تطلب شيئا بلسان المقال، لكن لماذا تذكر؟ تطلب الثواب. سؤال المسألة لا، أن يكون السؤال بلسان المقال، تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب أعني على الزواج، وهكذا. فهذا سؤال مسألة. طيب، هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، والنزول ضد الصعود، ونزول الله عز وجل نزول يليق به، ليس كنزول المخلوق. وحينئذ لا بد أن نفهم قاعدة سبق بيانها، وهي أن خصائص صفات المخلوق لا تلزم لصفات الخالق. فمن لوازم نزول المخلوق أن يفرغ المحل الأول ويشغل المحل الثاني. هل هذا يلزم من نزول الله؟ طيب، إذن كيف نزول الله؟ يليق بجلاله. لا نعلم، نقول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالنزول معلوم المعنى، ضد الصعود، هو ضد الصعود، والإيمان به واجب. طب والكيف؟ مجهول، لا نعلم. جاءنا الخبر الصادق من عند رسول الله إما أن تصدق رسول الله وإما أن تكذبه. لا يوجد أمر ثالث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا كمؤمن، إيش تقول؟ سمعنا وأطعنا، نؤمن بهذا نزولا يليق به ليس كنزول المخلوقات. واضح؟ طيب، وحتى ما أطيل في هذا، بين يدي رسالة عظيمة لم يصنف على منوالها فيما أعلم، وهي شرح حديث النزول لتقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله، صاحب الرسالة التي بين أيدينا. وهذه الرسالة مطبوعة في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، بين يدي نقل عنه فيه شيء من الطول، لكنه منهج عام إن فهمته وعقلته خلاص تزول عنك الإشكالات في جميع الصفات لا سيما الفعلية. طيب، يقول رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين أنه ينزل من ربنا جل وعلا نزولا يليق به. قال: وفي لفظ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي حديث آخر: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وفي صحيح مسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل. وفي صحيح مسلم أيضا: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى سماء الدنيا. لاحظوا أن هذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين، العلم بها يقيني. نقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قال: فما ذكر من تقدم اختلاف الليل في البلاد. طبعا هذا جزء من كلام طويل، لأن بعض أهل البدع استشكل، قال: إذا قلنا الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، الثلث مستمر على سطح الأرض، ينزل من ذلك؟ لا، بل هو نازل، نزوله مستمر. طبعا لماذا هذا؟ كيف نجيب باختصار؟ هم تخيلوا نزول الله عز وجل كنزول من؟ المخلوق. كنزول المخلوق، فالمخلوق يلزم من نزوله هذا اللازم، لكن نقول نزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول طيب، قال رحمه الله: فما ذكر من تقدم اختلاف الليل في البلاد يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش ويصير تحت العرش أو تحت السماء. سبقت هذه المسألة وقلنا أن الصحيح أن الله عز وجل ينزل وهو فوق عرشه وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، نحن نزولنا له لوازم، له خصائص، نزول الله ليس من جنس نزولنا. لماذا يا أبا زيد؟ أحسنت، لأنه ليس من جنسنا، الخالق ليس كالمخلوق. واضح؟ طيب، قال: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد. شيخ الإسلام دقيق في كلامه، عندما قال لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، يريد أن يقول لك هذا هو أساس الإشكال عندهم. قال: فهذا الإشارة إلى إيش؟ النزول الذي ليس من جنس نزول العباد، الذي هو نزول من؟ نزول رب العباد. قال: فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير، ويكون قدره لبعض الناس أكثر، قد يقرب الله من بعض عباده أكثر من البعض الآخر وفي وقت واحد. كيف؟ لا تسأل كيف. هذه المشكلة عندهم، أنهم مباشرة أين يذهب العقل؟ يبحث عن الكيفية مباشرة. قال: بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض، قد يكون رجلان بجانب بعضهما البعض، فيقرب الله عز وجل قربا حقيقيا من أحدهما دون الآخر. كيف؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب، يعني قد يكون الرجل وزوجه في الفراش، يستيقظ الرجل في فراشه وزوجه أي بجانبه، هو يقوم يستغفر فيقرب الله منه وزوجه كبقية البشر. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، فالذي دعا استحق أن ينال هذا الشرف، أن ينال هذا الشرف العظيم. طيب، قال: فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه، وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع مخلوقات كما في المعية، فإن المعية وصف نفس وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. سبقت الإشارة إلى هذا، قلنا المعية تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة، ومعية خاصة. أما القرب فقلنا الصحيح أن القرب لا يكون إلا خاصا، ولا يوجد قرب عام. وقول الله عز وجل: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة بدليل سياق الآيات، بدليل سياق الآيات. كذا قول الله عز وجل: نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون. أيضا هذا كان في سياق الملائكة وفيه قرينة، وأنتم لا تبصرون. إذن وأنتم لا تبصرون أي الذي ينزل الآن يبصره غيركم، من؟ الميت. طيب، على كل حال، قال: وأما قربه مما يقرب منه فهذا خاص لمن يقرب منه. إذن القرب هل فيه عموم خصوص؟ لا، وإنما خصوص فقط. الأسئلة إخواني على أوراق كما اتفقنا. قال: كالداعي والعابد، وكقربه عشية عرفة. أنا إخواني أقول الأسئلة على أوراق، ما يأتيني أحد يقول لي تقول لا ممنوع الأسئلة كما فعل أحد الإخوة مرة، لا، من كان عنده سؤال فيبعث في ورقة. طيب، قال: وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها الدنيا، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج، وكذلك نزوله بالليل، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم. الآن شيخ الإسلام يستطرد، الآن هنا نبدأ استطراد، هذا من منهجية قراءة كتب شيخ الإسلام. لابد لطالب العلم عندما يقرأ كتب شيخ الإسلام المطولة، وهذا يعتبر من المطولة، لابد أن يعرف أين اللب وأين الاستطراد، أين المقصود وأين الاستطراد. إن الاستطراد قد يذهب بك ويجيء بك ولا تعرف أين إلى أين عاد بك. واضح؟ لماذا يريد أن يستطرد الآن؟ الآن يريد أن يعطيك نظائر، يريد أن يعطيك نظائر. إيش يعني؟ أمثلة مشابهة، هذا كهذا لا فرق. طيب، قال: وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة، وكل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر، فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. يوم القيامة يحاسب الله عز وجل الخلائق كما يحاسب الرجل الواحد، وكل منهم يشظن فقط هو الذي يفرد بالحساب. قال: كذلك قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال: يا رسول الله، كيف ونحن جميع هو واحد؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أي في مخلوقات الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، فالله أكبر. هذا طبعا تمثيل للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. الآن القمر في السماء، أليس كذلك؟ طيب، أنت عندما تكون تنظر إليه من حجرتك تراه وكأنك وكأنك يعني تخلو به. لكن كم من الناس يخلو الآن بالقمر؟ طب كيف حصل هذا؟ لأن القمر كبير، فما ربكم برب العالمين؟ طيب. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. انظروا كيف النبي والصحابة إخواني منهج واحد، يضربون أمثلة ليقربوا المفاهيم لعقول الناس. وقد استقر في الأذهان أن لله المثل الأعلى. قال: وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. طيب، كم إنسان يقرأ الفاتحة في نفس الوقت؟ ملايين، إن لم نقول أكثر من يعني عشرات الملايين، إذا ليس أكثر في لحظة واحدة. ومع ذلك ربنا يخاطب كل منهم منفردا في وقت واحد، واضح؟ طيب، هذا كله لماذا يذكره شيخ الإسلام؟ يقول لك أن النزول له نظائر، أن ينزل الله عز وجل سبحانه وتعالى في ثلث الليل على من يدعوه فقط دون من لم يدعوه، وإن كان في مكان واحد هذا له نظائر. ولا تقس الله عز وجل على خلقه، فليس كمثله شيء. طيب، فإن قال العبد: الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وهذه من أدلة من قال إن البسملة ليست من الفاتحة. طيب، قال: ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا ليست من الفاتحة لكنها من القرآن، لكن هذه آية مستقلة أم آية تابعة للسورة؟ واضح؟ أي ما تفهم من الكلام أن الخلاف فيها البسملة من القرآن أم لا، هي من القرآن بالإجماع. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة. فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك، وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لا يحصي عدده إلا الله، وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا، كما يحاسبهم كذلك، فيقول لكل واحد من ولكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة. وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، يسمع دعاءهم سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله، وهو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له، وكذلك من الزرع. وكرسيه قد وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فإذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل، فكيف يؤوده العلم بذلك، أو سمع كلامهم، أو رؤية أفعالهم، أو إجابة دعائهم. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا أقول كلما أشكلت عليك مثل هذه الآيات، آيات الصفات، فتذكر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. لو قدر الله حق قدره لما أشكل عليهم، لأن الإشكال فرع عن التشبيه والتمثيل، شبهوه بخلقه فأشكلت عليهم اللوازم. قال: وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء، فإنه سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ شيخ الإسلام أن يريد أن يرد على شبهة أخرى. ما هي الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى التي مرت معنا هو إذا كان ينزل في الثلث الأخير يلزم ذلك أن يكون نازلا دائما، لأن الثلث ينتهي من هنا ويبدأ في منطقة أخرى. ما الجواب؟ هذه من لوازم المخلوقين. من قال هذا جعل الله عز وجل محكوما بزمننا، بقوانين الأرض، بزماننا. واضح؟ طيب، الإشكال الثاني أن الله ينزل ويقرب من بعض عباده دون بعض. طيب كيف نجيب؟ كذلك ليس كمثله شيء، وضرب لنا أمثلة ونظائر من الكتاب، من السنة ومن النصوص الشرعية تثبت أن هذا مضطرد في نصوص الشرع. الله عز وجل يسمع جميع الخلق دون أن تختلط الأصوات كما يسمع الرجل الواحد، يحاسب الجميع كما يحاسب الرجل الواحد في ساعة، إلى آخره. طيب إشكال آخر، إذا نزل إلى السماء الدنيا لازم من ذلك أن تصبح السماوات الأخرى فوقه. هذه الشبهة كيف نلغيها قبل أن نقرأ؟ لا يحيط الله شيء. إذا آمنت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وما قدر الله حق قدره، فإن كانت السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، تخيلوا يعني السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، كيف يكون داخلها؟ هذا كلام لا يعقل، هذا كلام مجانين. لا، لن يقدر الله حق قدره. واضح؟ طيب نسمع. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أبلغ من ذلك، والسياق لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بشماله. طبعا لفظة شماله ثابتة في صحيح مسلم، وبعض الحفاظ قال هي شاذة، والصحيح أنها ثابتة، ونثبت لله عز وجل صفة الشمال. وأما حديث كلتا يديه يمين فقد جاء في بعض الألفاظ الصحيحة الثابتة: وكلتا يديه يمين مباركة. فالشمال في المخلوق الغالب أن فيها نقصا، أو أن فيها نقصا، نعم. فلدفع هذا التوهم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وكلتا يديه يمين مباركة. فثمة يمنى وثمة شمال، لكن شماله ليست كشمال الخلق، شمال الخلق فيها نقص في العادة، في العادة فيها نقص. طيب نرجع. قال: ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول، طبعا أيضا هناك نصوص: ثم يأخذ بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى. يعني لو قلت بشذوذ شمالي، طب إيش يعني بيده الأخرى؟ فحقيقة الحكم على هذه اللفظة بالشذوذ ليس صحيح، ليس صحيح، هذا هو الصحيح. طيب ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ شيخ الإسلام من هذه النصوص يريد أن يقول لك: تصور عظمة الله عز وجل وحقارة المخلوقات، فكيف بعد هذا يمكن أن يخطر بالبال أن يقله عرش أو تظله سماء؟ رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه عثمان بن أبي شيبة قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي حديث عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه، وقبض أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعل يقبضها ويبسطها هكذا. طب إيش هذا؟ هل هذا تمثيل تشبيه؟ لا يا إخواني، هذا نقول لتحقيق معنى الصفة، كما في الحديث: سميعا بصيرا، وأشار بيده هكذا. إيش يقصد يعني أذن وعين؟ لا، يقصد سميع أي بصفة سمع، صفة سمع حقيقية، وبصير ببصر حقيقي، وقبض وبسط حقيقي، وإن كان ليس كبسطنا وقبضنا سبحانه وتعالى. طيب، ليس كمثله شيء وهو. طيب، قال: وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها. من هذا الذي جعل يقبضها ويبسطها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نخجل ولا نتورع عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبين ما المقصود. طيب، ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعيدها، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى فوق المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيمينه، يقبضها يبسطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يقول أنا الرحمن، وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته وأحمرت عيناه، فمن شدة يعني خوفه من ربه، لأن هذه الصفات صفات جلال، سبق تقسيم الصفات إلى صفات جمال وجلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يهتز ويتحرك عليه الصلاة والسلام. فإيش يهتز معه؟ المنبر. فيقول راوي الحديث: خشيت أن يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: رواه ابن منده وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة. إيش يريد بهذه العبارة؟ يقول لك: هذا حديث تلقاه أهل الحديث بالقبول، واضح؟ طيب، قال: فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهو سبحانه بيّن لنا من عظمته بقدر ما نعقله. هذه مهمة. إذن هذه أمثال تضرب لنا لأننا نعقلها، لكن ما الذي يطلب منا؟ أن نؤمن بأن حقيقة صفة الله عز وجل أعظم مما يمكن أن نتخيل. هذه العبارة قلنا تحتاج إلى تعديل، وهي: ما خطر ببالك؟ إن كان كمالا فالكمال لله، وحقيقة ما لله أعظم من ذلك، واضح؟ وإن كان ما الذي خطر في البال نقصا، فنقول النقص منفي عن الله عز وجل، منفي عن الله عز وجل. فلو قال إنسان: الله عز وجل له سمع، السمع كمال أم لا؟ كمال. فإذا السمع ثابت لله، لكن أنت إن تخيلت أن سمع الله كسمع المخلوق فلا، بل سمع الله يليق به. فأنت تؤمن نعم السمع كمال إذا أثبته لله، لكن ما لله أعظم من ذلك، فهو ليس كمثله شيء. طيب، وهذا موجود في الناس يا إخواني. هذه الصفات عندما نقول المعنى الكلي العام المطلق، قلنا هذا أين يوجد؟ هذا فقط في ذهنك. طب في الخارج لا يوجد إلا متعينا. طيب، عندما تخاطب بهذه النصوص التي فيها مفردات لها معان كلية، لا سيما الذي ليس بطالب علم، قد يحاول عقله أن يفهم. طب ما الذي يدركه في حياته؟ الشاهد. فقد ينصرف الذهن إلى تصور المحسوسات. ما الذي يطلب منك حينئذ؟ تتذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. أي موجود. طيب. فيطلب من المسلم حينئذ أن يتذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيقول أعوذ بالله، أستغفر الله، ما لله أعظم من هذا، ولكن أؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به، ما لم تكلم به. إذن لو شوش عليك الشيطان استعذ بالله وقل ليس كمثله شيء، هو السميع العليم وهو السميع البصير، وقل وما قدر الله حق قدره، وتذكر عظمة الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه. واضح؟ قال رحمه الله: فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهو سبحانه بيّن لنا من عظمته بقدر ما نعقله، كما قال عبد العزيز ماجيشون: والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. إيش الخلاصة هذه العبارة؟ أن الله عز وجل ضرب لنا أمثلة لتبين لنا حقارة وصغر المخلوقات بالنسبة لله. هذا الذي نعقله، نحن نعقل الخردلة في يد أحدكم وفي كف أحدكم، واضح؟ لكن ما لله في الحقيقة؟ عظم الله أعظم من هذا. طيب، وقد قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال: لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا، بل نقول ولو جاء أضعاف وأضعافهم. يقول شيخ الإسلام، وهذه الخلاصة: فمن هذه عظمته كيف يحصره مخلوق من المخلوقات، سماء أو غير سماء، حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه، أو يصير شيء من مخلوقاته يحصره ويحيط به سبحانه وتعالى. فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء، قال قائل: هو قادر على ما يشاء، طيب، يستطيع أن يصبر فيكون داخل سمواته. قالوا هذا؟ قاله بعض المبتدعة. قيل: فقل هو قادر على، إذا أنت تؤمن معنا أن الأمر يرجع إلى القدرة، إلى القدرة، طيب، فقل هو قادر. طبعا إخواني، هذا من باب المناظرة، باب مناظرة وتنزل، وهذا الكتاب ليس للمبتدئين بالمناسبة. لماذا؟ حقيقة أنا اخترت لكم مقطعا سهلا منه، إلا عبارته قوية جدا، واضح؟ فهذا فيه مناظرة وفيه تنزل وما أشبه. طيب، قيل: فقل هو قادر على أن ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. وإذا استدللت بمطلق القدرة من غير تمييز، أنت تستدل بمطلق القدرة، فما كان أبلغ في القدرة والعظمة فهو أولى بأن يوصف به مما ليس كذلك. المسألة مسألة قدرة. طيب أيهما أعظم في القدرة؟ أن ينزل إلى سمائه الدنيا ويقرب من عباده وهو فوق عرشه فوق خلقه، أم أن يصغر ويدخل في مخلوقاته؟ بالعكس، هذا نقص الثاني. فإذا المسألة أنت تقول مسألة قدرة، فالأعظم في القدرة أعطيه لله، واضح؟ هو لله. طيب قال فإن من توهم العظيم الذي لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير، وجعل هذا من باب القدرة والعظمة، واضح؟ فقوله إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في القدرة والعظمة، وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. نكتفي يعني بهذا من كلامي في هذه الرسالة. طب الخلاصة مما سردنا، وأرجو أن يكون الكلام سهلا يعني. طيب الخلاصة أريد منكم، ما هي الخلاصة في كلمات معدودة؟ ليس كمثله الشيء، الله سبحانه وتعالى، هنا نقيس خلقه عليه، وأساس البلاء والتشبيه. أحسنت. لما لم نقدر الله حق قدره وقسناه بالمخلوقين قياس تمثيل أو شمول، بدأنا نتوهم لوازم وخصائص صفات المخلوقين لصفات الخالق، وبناء على ذلك إيش بدأنا؟ ننفي الإشكالات، وبالتالي ننفي الصفات. أطلت في هذا لأن هذا مضطرد في النزول، في القرب، في العجب، في الضحك، في كل شيء. واضح؟ نثبت معنى الصفة الكلي، الضحك مفهوم. طيب العجب مفهوم، الغضب مفهوم، المعنى أنت تدرك المعنى فقط. إذا سمعت كلمة غضب في قلبك تتصور المعنى الكلي مباشرة. إذا قلنا هذه الصفات ماذا نسميها؟ قلبية، وتفسيرها يكون فقط بالتلفظ بها. فبمجرد التلفظ بها القلب يتصور المعنى. فإن أردت أن تحول هذا التصور الكلي إلى ألفاظ عسر عليك جدا. فإن أصررت على ذلك لن تستطيع إلا أن تذكر ألفاظا تتلائم وتتوافق مع المحسوس المشاهد. لذلك إن ذهبت إلى المعاجم تجد مثل هذه الصفات يفسرونها بخصائص صفات المخلوق، ما يستطيع إلا هذا. المعنى الكلي يعسر جدا، لا سيما القلبي يعسر جدا أن تعبر عنه بألفاظ لا تخصصه، واضح؟ أي نعم. طيب نرجع إلى الكتاب، والآن سوف نمشي سريعا. قال رحمه الله طيب بالنسبة لصفة النزول، إذا نقول الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه فوق خلقه، ليس كمثله شيء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. هذا النص فيه إثبات صفة الفرح، وقد تقدم الكلام عليها في النصوص القرآنية، في النصوص القرآنية. والخلاصة هنا إيش نقول؟ هذه صفات قلبية، صفات قلبية معناها يتصوره القلب بمجرد التلفظ. إيش أنا نقول صفات قلبية؟ أي أن الإنسان يتصور معناها الكلي في قلبه، يتصور معناها الكلي في قلبه. إيش يعني تصور معناها الكلي؟ يعني يفهم معناها. والمسلم إذا آمن بصفة الفرح لله عز وجل كان هذا حافزا له ودافعا على التوبة. أنت يا عبد الله الذي تعصي الله عز وجل، وكلنا يعصي الله عز وجل، نسأل الله أن يغفر لنا، إن علمت أنك إن تبت إلى الله عز وجل فالله يفرح بتوبتك، أنت عصيته والله عز وجل يحب منك بعد أن تعصيه أن تتوب إليه وأن ترجع، لا تبقى بعيدا عنه، ارجع. فإن علم المسلم أن الله عز وجل يفرح منه إن تاب، من منا لا يحب أن يفرح الله عز وجل منه؟ الذي لا يحب أن يفرح الله عز وجل منه هذا مشكوك في إسلامه. فإن عرفت أن التوبة يحبها الله ويفرح بها كان هذا حافزا لك على التوبة. طيب، ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. طب هل فيه إثبات صفات الضحك؟ وأيضا أكرر نثبت المعنى الكلي. طيب، لوازم الضحك في الإنسان، من يذكر لي شيئا منها؟ الفم والأسنان، انفراج الشفتين، تقارب الوجنتين الجلد، انقباض القدم، قبض الجبين. هل هذا هو الضحك؟ لا يا أخواني، هذه لوازم وآثار الضحك. هؤلاء الجهلة يخلطون بين اللوازم وبين المعاني الكلية. طيب، طبعا يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كيف ذلك؟ أحدهما يكون مسلما والآخر يكون كافرا، فيكونان في جهاد، المسلم يجاهد في سبيل الله الكفار، فالكافر ايش يفعل؟ يقتل المسلم. المسلم الآن استشهد في سبيل الله فيدخل الجنة، هذا الكافر بعد فترة يهديه الله فيسلم فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، فيدخل الجنة. طيب، هذا الحديث فيه إثبات صفات الضحك لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال شيخ الإسلام حديث حسن. الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وبعضهم كشيخ الإسلام كما نرى حسن الحديث، حسن الحديث. طيب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، طيب الحمد لله. فاتنا فقط أن ننبه صفة النزول صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة فعلية. صفة الفرح فعلية. الله عز وجل يفرح بمشيئته. طيب ايش مر معنا ايضا؟ الضحك فرح، الضحك فعلي. كذلك فعلية. والعجب ما ذكرنا العجب بعد، ذكرت شيء. طيب طيب، والعجب فعلي. صفة فعلية، صفة فعلية. طيب، العجب ايضا معناه معروف، وان تستغرب من الشيء، وان تستغرب من الشيء. طيب، الاستغراب من الشيء لماذا يكون؟ لماذا تستغرب من الشيء؟ أقول لسببين. إما لجهلك بأسبابه، وإما لأنه على خلاف المعتاد. واضح؟ طيب، فإنسان عندما اخترع التلفاز ودخل مثلا بلاد ودخل بلادنا، عندما رأوا التلفاز إيش هذه الصورة؟ كيف تأتي الصورة؟ من أين تأتي الصورة؟ أين؟ في الهواء يعني، أو في ناس داخل التلفاز؟ لماذا هذا العجب؟ للجهل. نجهل كيف يعمل، ما نفهم. فهذا العجب يبنى على الجهل. هل نثبت هذا العجب لله؟ لا، أعوذ بالله، ما نثبته لله. لماذا؟ لأن الله عز وجل عليم. طيب، العجب قد يكون مبناه ليس المتعجب، يعني العجب الأول متعلقه من؟ المتعجب. العجب نشأ عن جهل المتعجب. طيب، النوع الثاني من العجب عجب ينشأ ليس من بسبب جهل المتعجب، وإنما من حال المتعجب منه، لأن حاله وإن كانت معلومة للمتعجب إلا أنها خارجة عن المعتاد، عن النظائر. واضح؟ طيب، إنسان عنده امتحان ثانوية عامة، والآن موسم. طيب، أهله يسر له من يدرسه من معلمين، ويسر له سبل الراحة والهدوء وكل شيء، وجلسوا معه وقالوا له المستقبل والمستقبل والنجاح وكذا، والذي تريده نوفره لك، وإن لم تدرس فيحصل كذا وكذا وكذا، وأحضروا له الكتب، وعنده من العقل يعني من الذكاء ما يعينه على الدراسة، ومع ذلك لم يدرس، لأنه إنسان مستهتر لا يشعر بالمسؤولية. الآن لماذا لم يدرس؟ نعرف السبب أم لا؟ نعرف، استهتاره وعدم ولعدم شعوره بالمسؤولية. طيب، ومع ذلك نعجب من حاله، لماذا؟ خالف، لأنه لا ينبغي أن يكون هكذا. العادة والجادة المفترض أن لا يكون هكذا. واضح؟ طيب، الله عز وجل يبتلي الناس بالشدة والرخاء، يأتيهم الشدة، يأتيهم القحط، ثم يأتي المطر، وهذه سنة الله عز وجل الكونية، والناس يعلمون أن بعد القحط إيش يأتي؟ يأتي الفرج. ولكن مع ذلك تراهم إذا جاء القحط شكوا وقنطوا وأنتم تعرفون حالهم، يثير العجب أم لا؟ يثير العجب، لكن لجهل المتعجب بسبب قنوطهم لا، وإنما لأن هذا القنوط على يعني على خلاف المتوقع، على خلاف المتوقع والمفترض. بهذا المعنى نثبت العجب لله عز وجل. قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. إيش يعني قرب غيره؟ يعني قرب تغيير الحال، قرب تغيير الحال. ينظر إليكم أزلين قنيطين، القنوط هو شدة اليأس، أزلين قنيطين بمعنى، فيظل يضحك، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، يعلم أن فرجكم قريب. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، أي من أهل النار، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، نسأل الله العافية. قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، متفق عليه. هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح. طيب، يبقى في فضل في الجنة، يبقى متسع في الجنة، كيف يملأ؟ ينشئ خلقا آخر، ينشئ الله عز وجل خلقا آخرين ويدخلهم الجنة بفضله، لكن يبقى فضلا في النار، يبقى فيها متسع. ليس من العدل أن يخلق أو ينشأ خلق جديد ويدخل النار دون أن يفعل شيئا، هذا ليس من العدل. طيب، فماذا يفعل ربنا عز وجل؟ كما في الحديث يضع عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض، واضح؟ فينزوي بعضها إلى بعض فيذهب إيش؟ الفضل يذهب المتسع، فتقول إيش؟ قطن قطن. إيش يعني قطن قطن؟ أي حسبي حسبي، خلاص ما بقي متسع، ما بقي متسع. فهذا فيه إثبات صفة الرجل والقدم، وجاء في حديث ابن عباس إثبات صفة الساق. فهذه الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل، هي صفات ذاتية عقلية أم خبرية؟ خبرية. ذاتية خبرية. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يقول الله تعالى، ها ماذا نثبت هنا؟ قول الله، يعني صفات الكلام. يا آدم، ماذا نستفيد من هذه؟ أنه بصوت وحرف. كيف بصوت؟ لأنه نداء. وكيف بحرف؟ أنه قال يا آدم، حروف هذه. طيب، فيقول لبيك وسعديك، إذن آدم سمعه وأجابه، إذن كلام الله يسمع. فينادي بصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ما يشكل عليك إن الله، الله عز وجل يقول إن الله، وهذا من باب العظمة والكبرياء. تجد الملك اليوم إذا أصدر قرائش يقول نحن الملك، مثلا عبد الله الثاني بن الحسين، مش هكذا يقول مثلا؟ لماذا؟ لأنه ملك له، فما ملك بملك الملوك سبحانه وتعالى. هذا أمر عادي، يعني بعضهم استشكلوا في هذه الألفاظ، هذا موجود في عظماء الدنيا، فمالك لرب العالمين. طيب، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث المقصود الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أيضا فيها إثبات صفة الكلام. هذه الصفة إخواني كلها سبق الكلام عنها. أليس بينه وبينه ترجمان؟ كذلك قوله ترجمان في إثبات الكلام لله عز وجل، أنه بصوت وحرف. كيف ذلك؟ لأن الترجمان يحول من لغة إلى لغة، يحول كلام اللغة. إذن الله عز وجل تكلم بصوت وحرف يفهم. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، رقية المريض، وهنا للفائدة، الرقية لا بد فيها من شروط، الرقية الشرعية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومن صفاته القرآن أو ما ثبت في السنة الصحيحة. ثانيا أن تكون باللسان العربي أو بكلام أعجمي لكنه مفهوم، يعني ما تكون طلاسم. بعض الذين يدعون أنهم يلقون قد يتكلمون بكلام لا يفهم، ما أنا والله ما أحفظ إيش يقولون يعني، لكن أحيانا يستخدموا كلمات، يقول هذا اسم جن من الهند، واسم جن أجا من جن يهودي اسمه شلتوت ومعطوط، وهي أشياء هكذا يعني. هذه النوع من الرقية شركية، نسأل الله العافية. لا بد أن تكون الرقية، أن تكون الرقية بلسان عربي أو بكلام أجنبي لكنه مفهوم، يعني لا بد أن يكون الكلام مفهوما، لا بد أن يكون الكلام مفهوما. ثالثا أن يعتقد الراقي والمرقي أنها، أي الرقية، لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب، وتأثيرها ونفعها بإذن الله تعالى. فالله إن شاء سلب هذا السبب تأثيره. الأصل في السبب أن يؤثر، لكن إن شاء الله، طيب هو يؤثر بإذن الله، الله جعله مؤثرا، طيب إن شاء الله يمنعه من التأثير، إن شاء الله يمنعه. إذن أنت عندما تبذل السبب بذلت السبب، الآن يأتينا التوكل. لا بد أن يقوم في قلبك، وهذا إن أخذت الدواء وما أشبه الدواء سبب، فأنت تأخذه لأنه سبب كوني ثبت بالتجربة. طيب، لكن لا بد أن يقوم في قلبي أن الله عز وجل إن شاء سلب هذا الدواء مفعوله وخصائصه. إذن الأمر أولا وآخرا إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذا هو التوكل. التوكل هو أن تفوض أمر عمل السبب إلى الله عز وجل. ولذلك الصحيح من قوله للعلم أنه لا يجوز أن تقول توكلت عليك وعلى فلان. التوكل عبادة قلبية خالصة لله. طيب، قال ربنا الله الذي في السماء. إذن هذا الحديث ما الذي يثبت فيه؟ صفة العلو. صفة العلو في السماء، أي على السماء، إن أردنا بالسماء المبنية، وإن أردنا بالسماء العلو مطلق العلو، تكون في العلو. في العلو تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أي المريض، فيبرأ أن تكون جواب الشرط، فيبرأ على الاستئناف. قال شيخ الإسلام حديث حسن. بعض العلم يضعف هذا الحديث أيضا، وبين أيدينا شيخ الإسلام يحسن الحديث. قال رواه أبو داود وغيره. هذا إذن فيه إثبات العلو من قوله ربنا الله الذي في السماء، كذلك قوله أنزل، والإنزال يكون من العلو إلى السفل. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وأنا أمين من في السماء، أي من في العلو، من في العلو، أيضا فيه إثبات صفة العلو. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا يسمى حديث الأوعال. بعض أهل العلم يضعفه، وكذلك بين أيدينا نرى شيخ الإسلام إيش فعل، نرى شيخ الإسلام قد حسنه. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء. إيش يعني في السماء؟ يعني في العلو، يعني فوق المخلوقات. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم في صحيحه. وبعض أهل البدع لا سيما في هذا الزمان من الأحباش وغيرهم، نسأل الله أن يعني يكف شرهم عن المسلمين، يطعن في ألفاظ هذا الحديث. فأنا أحيلكم إلى بحث نفيس للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 61,103,000 في السلسلة الصحيحة، فخرج الطرق وذكر الألفاظ ورجح أصح الألفاظ وهي التي ذكرها شيخ الإسلام. هذا هو الثابت من ألفاظ هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم للجارية سؤال النبي أين الله، الجواب من الجارية في السماء. هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة النبي وعقيدة الصحابة، أن الله عز وجل فوق المخلوقات، فوق عرشه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذه المعية معية عامة أم خاصة؟ عامة. هذه معية عامة، معية علم وإحاطة، معية صفات، واضح؟ معنى ذلك أن الله عز وجل يعلم أحوالنا، مطلع علينا، لا يخفى عليه منا شيء. أفضل الإيمان، إذن الإيمان يتفاضل، فالإيمان يزيد وينقص. حقيقة هذا الحديث فيه فوائد، وبأن الوقت قد انتهى نعيده إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.